الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم أي مكان أنزلت أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. حديث طارق بن شهاب هذا أن أناس من يهود جاء أنه حبر من أحمر اليهود قابل عمر ويبدو في خلافته وقال له لو آية قال آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ومعنى العيد هو الذي يعتاد الاحتفال به يعاد ويحتفل به لما جاءت مناسبته. فقال له أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فقال له عمر بن الخطاب إني لأعلم يعني متى أنزلت وفي أي يوم أنزلت وفي أي مكان أنزلت. فقال له أنزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة وكلا اليومين عيد. قال له كلا اليومين؟ قال له كلا اليومين يعني إنما هو عيد المسلمين. طبعا مقالة الحبر اليهودي هذا لعمر لأن اليهود يعني لعله من شريعتهم الاحتفال بمناسباتهم في أشياء تدعوها وفي أشياء أمروا بها. وفي قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي فيها قول الله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله. ذكرهم أن موسى عليه السلام أمره الله تبارك وتعالى أن يذكر قومه بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى لآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا هم عندهم أيام اتخذوها عيد مثل يوم السبت هذا عيد. وبعدين عندهم بعد ذلك الأيام التي يعني عندهم ما يسمى باليوبيل الفضي وباليوبيل الذهبي 25 سنة على قيام الدولة لهم عيد وخمسين سنة على قيامها لها عيد ولهم مناسبات وأعياد كثيرة هي عندهم عيد الفطر وعيد الفصح وعيد الغفران وعيد وعيد بمناسبات شتى. فلذلك قال عمر لو أن أنزلت علينا هذه الآية اتخذنا ذلك اليوم عيد. وذلك أن هذه الآية يعني فيها امتنان عظيم من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في أن هذا اليوم هو يوم كمال الدين. تم الأمر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فأمر تم وتم التشريع فكأنه يعني يتخذ عيد في هذا المجلس الاحتفال في هذا اليوم في كل مناسبة حتى يكون هناك تذكير بأن هذا اليوم الذي أتم الله تبارك وتعالى فيه نعمته. طبعا ليس من يعني الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى لأمة محمد أن يتخذوا أيام معينة أعياد لهم إلا يعني ما شرع لهم من عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر بعد تمام عبادة عظيمة شرعها الله للمسلمين وهي الصوم، فيكون الفطر كأنه احتفال بنهاية الصوم. والثاني عيد الأضحى إنما هو كذلك في بالنسبة للحج أن هذا يوم الحج الأعظم، وبالنسبة لمن ليس في الحج هو في تمام 10 أيام أفضل أيام السنة على الإطلاق اللي هي 10 ذي الحجة، كما قال النبي ما من أيام من العمل فيها أفضل عند الله من 10 ذي الحجة. قالوا ولا من مثلهن يعني جهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا من مثلهن جهاد إلا رجل خرج يعني لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فكان العيد في تمام 10 أيام التي هي أفضل أيام السنة، وكان عيد الفطر بعد نهاية 10 ليالي أفضل ليالي السنة اللي هي الليالي 10 الأخيرة من شهر رمضان والتي فيها ليلة القدر. فأصبحت هذه الأيام اتخذت أعياد يحتفل بها، ومناسبتها عظيمة أنها في تمام عبادة من العبادات العظيمة. وأما ما سوى ذلك من مناسبات فإنه لم يشرع لنا أن نتخذها أعياد كيوم الفتح مثلا فتح مكة أو يوم بدر، فإن هذا من أيام الله تبارك وتعالى على الأمة وقد انتصرت فيها في بدر نصر عظيم. وكذلك يوم الهجرة، فإن الهجرة إنما هي بداية لانطلاقة الإسلام، خروج النبي من مكة وكان المسلمون في حال ضعف ثم انتقلوا بعد ذلك إلى المدينة كان هذا، أو يعني يوم ولادته أو نحو ذلك، فإن هذا قد يعني جاء التشريع بإغلاقه. وقال النبي للأنصار لما خرج يوم في زينتهم فقال لهم ماذا؟ فقالوا هذا يوم يعني كان لنا في الجاهلية يوم نلعب فيه ويوم يفرحون فيه، فقال إن الله قد أبدلكم يعني بأعيادكم هذا عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذه أعياد المسلمين. فقد يكون كلام الحضر مع عمر بحسن نية وقد يكون بسوء نية، قد يكون بحسن نية من باب أنه يعني توجيه لأن هذا اليوم اليوم الذي ينزل فيه مثل هذه الآية على المسلمين يعني يوم يجب أن يحتفلوا به لأن هذا يوم يذكرهم الله تبارك وتعالى بتمام نعمته على أهل الإسلام. وقالوا لو كان عندنا هذا ولو نزل علينا هذا لاتخذنا هذا اليوم. وقد يكون بسوء نية وهو من باب إدخال شيء يعني في دين الإسلام كنوع من الابتداع ونوع من هذا. وإن كان هذا وهذا فإن عمر يعني رضي الله تعالى عنه بفقه سد الباب وقال لو أنا أعرف، يعني نحن المسلمين نعرف متى نزلت في أي مكان نزلت، فقال له نزلت في مكة وكان يوم جمعة وهو يوم الحج ويوم عرفة، وقال له كلا اليومين عيد عندنا، قال له كلا اليومين عيد لنا، يوم الجمعة إنما هو عيد ويوم عرفة يوم عيد لأن هذا خير يوم طلعت فيه الشمس والمسلمون يحتفلون بهذا اليوم، سواء منهم من وقف في عرفة أو موقف في عرفات، عرفات اسم المكان، أو من كان خارج عرفات فإنهم يحتفلوا هذا اليوم. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا صومه كما قال النبي لما سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسبه على الله بأن يكفر به السنة الماضية والباقية. يعني الأيام قرن ثلاثة الفطر والرمضان الفطر والأضحى والجمعة. الجمعة عيد الأسبوع. عيد الأسبوع هذا يوم الأسبوع أحدث. لكن هذه العيد السنوي هو عيد الفطر الذي يأتي كل عام وعيد الأضحى الذي يأتي كل عام. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. قد مضى هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنهم عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني معتمرين وحاجين، قالت منا من أهل، والإهلال هو رفع الصوت بالنسك، وسمي إهلالا رفع الصوت، لأن العرب يعني تقول لكل من رفع صوته عند مناسبة معينة أنه أهل به، لأنهم كانوا في الأصل إذا رأوا الهلال في أول ليلة يقوم يرفعون أصواتهم فرحا يعني برؤية الهلال في بداية الشهر، فسمي كل من يرفع صوته بعد ذلك بشيء إهلال. فهل هو الذين قالوا لبيك اللهم بعمرة؟ قال منهم من أهلوا، كان من طبعا النبي خرج من المدينة وميقات وقت ميقات ذي الحليفة اللي هو الآن يعني يبعد عن مسجده نحو 6 كيلومترات من هذا المكان أهله. فتقول منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لبيك اللهم يعني بعمرة وحج، وكان قد ساق هديه. وأهل رسول الله بالحج، قالت وأهل رسول الله بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. طبعا قالت أهل رسول الله بالحج، وطبعا تبي أهل بالحج ولكنه ساق العمرة وأدخل العمرة على الحج. والصحيح أن النبي كما جاء في حديث جابر أنه أهل بالعمرة والحج معا صلوات الله وسلامه عليه، وكان قارنا بينهما، ولم يكن النبي مفردا بالحج صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم هو ابن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بفطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رفع له. رفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. نعم. حديث سالم بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سالم بن أبي وقاص زهري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عادني النبي في حجة الوداع، عادني عيادة المريض، يعني هو جاء المريض وتسمى عيادة لأنه يعني يعاد زيارته المرة في المرة فيسمى عيادة المريض. يقول النبي عادني أي زارني وأنا في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. يقول كنت مريض مرض خلاص أشفيت على الشيء، يعني أنني خلاص كنت أبلغ هذا وجع شديد ورأيت أن الموت أصبح قريب يعني. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني يقول الوجع بلغ بي ما ترى يعني فيه، يعني وأنا أخاف يعني أن يعني يكون هذا نهاية الأجل يعني. وقال له أنا ذو مال عندي أموال فما ترى؟ وقال له أنا لا يرثني إلا ابنة بس، عندي بنت واحدة فقط هي التي ترثني. قال له أفأتصدق بثلث مالي، يعني قبل أن يموت أتصدق بثلث مالي؟ فقال له النبي لا. طبعا يتصدق به وصية، إنه يوصي إلى أن ثلث ماله يبقى ثلث ثاني لابنته ورثه. قلت أتصدق بالشطر، شطر النصف؟ فقال النبي لا. قلت فالثلث؟ فقال النبي ثلث، والثلث كثير، يعني الثلث كثير كذلك، يعني لو أنه أنفق منه من الثلث فلا بأس. لذلك كان ابن عباس يقول حق إلي في الوصية الربع، لأن النبي قال الثلث كثير، لكنه يعني أجازه النبي له أن يتصدق بالثلث. ثم النبي أرشده إلى أن يعني كل نفقة ينفقها يريد وجه الله في هنية يكون مأجور عليه، وبالتالي لو ترك ميراثا لأولاده وفيه نية له فيكون مأجور عليه كذلك. فقال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة يتكففون الناس. قال الورثة إذا كانوا هم أغنياء يعني يصرفهم مال أكثر ويستغنوا به أن يسألوا الناس، يكون هذا خير، وبالتالي أنت مأجور على هذا إذا كانت هذا النية، إذا كانت نيته ومقصده أن يترك مالا لورثته ليستعفوا به ولا يتكففوا. ما يتكففون لأن السائل يعني يطلب بكسب، تكفف الشيء يعني أنه يطلب الناس يعني بمد كف إليه. ثم قال له ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرتك. هذا قال له أي نفقة تنفقها بشرط أنك تريد بها وجه الله تؤجر عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأة، يعني حتى ما تنفق على امرأتك من طعامها، وهذا واجب، والنبي ذكر الطعام بالذات أن هذا من الفرض الواجب على الزوج أن ينفق في طعام أهله، الطعام الزوجة ولباسها ومسكنها إنما هو حق واجب لها بعقد النكاح. قال له حتى هذه اللقمة التي هي أمر واجب ولازم على الزوج بعقد النكاح إذا ابتغى به وجه الله أجر عليه. قال له حتى اللقمة تجعلها في فم. ثم قال قلت يا رسول الله أأخلف بعض أصحابي؟ سأله يعني هل يشفى من هذا المرض وتمتد به أجل ويخلف بعض أصحابه الأولين، يعني كالذين صحبهم من أبي بكر وعمر والكبار هؤلاء، فهل خطاصم كان أصغر منهم، فهل سيخلف بعض أصحابه؟ فقال له إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني أن طول العمر هو خير للمؤمن، لأنه لو كل يوم أي يوم بقيت فيه في الحياة وعملت فيه من خير الله تبارك وتعالى يزيدك درجة في الجنة ورفعة في الجنة. فطول العمر مع حسن العمل أمر يعني كرامة ورفعة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال له النبي ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. ولعل للترجي، يعني والترجي هنا وإن كان من النبي والنبي بشر لكنه يخبر بأمر مستقبل غيب، وهذا لا يمكن أن يكون إلا يعني بوحي من الله تبارك وتعالى، فكأنه يخبره أنه سيمتد به الأجل وأن الله تبارك وتعالى سينفع به أقوام ويضر به بوجوده آخر، وقد كان هذا من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن سعد كان أحد الأبطال أمراء الجهاد الذين أمرهم عمر بن الخطاب وهو فاتح العراق وبطل المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين يعني الفرس، وهي معركة الخازن، فانتفع به أقوام بهذا الفتح العظيم بانتصار المسلمين على الفرس، كان هناك فتح عظيم ودخول للناس للإسلام، وكذلك أغر آخرون يعني بالذين ماتوا على الكفر وذهبوا، هذه فنفع الله تبارك وتعالى به من شاء من العباد إيمانا ونصرا ودخولا في الإسلام، وهلك من هلك من يعني الكفار. فقالوا لعل الله سبحانه وتعالى يعني لعلك أن تخلف أي طول عمرك بعد أصحابك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد امتدت حياته إلى ما بعد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد اعتزل الفتنة أن حصلت الفتنة بين المسلمين والحرب بين علي ومعاوية، اعتزل الناس وجلس في قصره في العقيق وابتعد عن الفتنة كلها. وجاء ابنه يحرضه ويقول الناس يعني تنازعون الأمر وأنت هنا، فقال له يا بني إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. قال لي سمعت رسول الله يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني رضي الله عنه وارضاه. ثم قال النبي اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابي. قال النبي وسلم أن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمضي الله تبارك وتعالى لهم هجرتهم فلا يموت في مكة، يموت خارجها. كأن من هاجر وظل ومات يعني بعيدا عن موطنه الذي هاجر منه تكتب له الهجرة، أما من رجع بعد الهجرة وعاش في موطنه مرة ثانية فإنه يبطل ثواب الهجرة، الهجرة التي تراه تذهب عليه. فالنبي دعا له بألا يموت يعني في مرضه هذا ولا يبقى، وإن كان هذا يعني بالطائر إرادته، لكن ما دعا له ألا يعني يموت وأن يعني يمضي الله تبارك وتعالى هجرته. قال اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، وسعد بن خولة من الذين رجعوا إلى مكة وماتوا بها. فالنبي أرسله، النبي أرسله بقوله لكن البائس سعد بن خولة، يعني أرسله رسول الله، والرثاء اللي هو الحزن والأسى يعني على ما أصابه أنه رجع لمكة مكث فيها بيده وتوفي فيها. طبعا النبي لم يسمح للذين هاجروا من مكة أن يبقوا فيها إلا ثلاثة أيام فقط، بس يبقوا ثلاثة أيام يعني التي مكثوها أظن عشرة أيام بعد الفتح، ثم يهاجروا منه حتى لا يعني يلحق إنسان الأجل في المكان هذا أو يرجع بعد الهجرة إلى مكة، لأنه من رجع بعد الهجرة بعد ذلك وإن كانت مكة فتحت لكنه خلاص ينبغي أن يستمر الأمر عمله صنعه لله أن يستمر فيه، كالذي يتصدق مثلا بصدقة ثم يستردها بعد ذلك حتى وإن انتفع بها، يعني المتصدق عليه إذا استردها بعد ذلك ضاعت يعني يضيع منه أجر هذه الصدقة، بل ينبغي أن يمضي صدقته ويمضي هجرته ويمضي العمل الذي عمله لله سبحانه وتعالى. نعم. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حجة الوداع. نعم. النبي حلق رأسه ودعا يعني للمحلفين صلى الله عليه وسلم، وكان قد دعا للمحلفين في يعني في غزوة الحديبية عندما حصر المسلمين حلقوا وحلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قال اللهم اغفر المحلفين وامر في المحلفين وامر في المحلفين فقال المقصرين فقال في الرابعة والمقصرين. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة عن نافع اخبره ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع واناس من اصحابه وقصر بعضهم. اناس يعني حلقهم النبي وقصر بعضهم يعني شعوره، والنبي دعا لهؤلاء وهؤلاء، ولكنه يعني دعا ثلاثا للمحلقين، فالتحليق أو الحلق في العمرة والحج أفضل من التقصير. نعم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في دليل على أنه يعني لا المرور بين يدي الصف لا يقطع الصلاة، فإنما الذي يقطع الصلاة هو المرور بين يدي الإمام، الإمام سترة للمصلين خلفه، وأما إذا مر أحد بين الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة حتى لو كان حمار كذلك، والحمار هو يقطع الصلاة، لأن النبي قال ليقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، المرأة والحمار والكلب، لكن يقول ابن عباس نشيد الغلام وركب على حمار فجئ صف مصفوف في منى، ومنى طبعا كان يصف في مسجد يعني في الأرض، يقول فمشيت بالحمار أمام بعض الصف ثم أرسلت الأتانة ترفع ولحقت بالصف، والمرور يعني أمام هذا الصف لم يقطع صلاة المصلين، وأخذ منه أن قطع الصلاة إنما يكون للمنفرد إذا مر أمامه المار أو الإمام فقط، أما إذا كان هناك إمام فهو سترة يعني لكل من خلفه، وبالتالي فلو مر أحد أمام الصفوف فإن هذا لا يقطع الصلاة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق، فإذا وجد فجوة نصه. هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سئل عن سير النبي، يعني سيره عندما خرج يعني في النحرة من عرفة، وكان أسامة في بعض الطريق رديف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عندما خرج من عرفة أردف أسامة يعني بعض الوقت، فسألوه كيف كان سير الرسول فقال العنق. العنق نوع من سير الإبل، وهذا العنق يكون يعني سير بطيء لأنه الـ يكون زمام الناقة مشدود يعني إلى الخلف يعني عنق الناقة فتسير سير خفيف. وقال إذا وجد فجوة نص، فجوة إلى فجوة يعني مثلا ما في زحام فيقوم يرخي زمام الناقة لها فتسير، النص يكون هذا خطو أسرع من العام. هذا سير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا سيره بالإبل. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. جميعا، جمع النبي في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا، جمعهم في الطريق من عندما يعني خرج من عرفة، فإنه لم يصلي المغرب فيها علما أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وظهر الليل قليلا حتى يجمع بين الليل يعني والنهار، ثم انطلق بعد ذلك، ثم نزل لما نزل في مزدلفة صلى المغرب والعشاء جميعا جمعهما. نعم. أما في أيامه في منى فإنه كان يصلي كل وقت المغرب في وقتها والعشاء في وقتها كل وقت يعني في وقته، وإنما هنا يسأل عن جمع المغرب والعشاء فقط جمع النبي في مزدلفة. نعم. باب غزوة تبوك وهي غزوة الأسرة. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن دريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إن هم معه في جيش الأسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ورافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس. أي عبد الله. أي عبد الله بن قيس. فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. ولما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهم إلى ابن من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق لنفعلن ما أحدث ولنفعلن ما أحدث. فانطلق عبد موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. نعم. هذا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري من أهل يمن وقد هاجر وأصحابه ولهم قصة في الهجرة. هاجروا مبكرا ولكن سفينتهم لما خرجت من اليمن لجأت بهم إلى يعني الحبش فماتوا في الحبش. ولدوا مسلمين هناك في الحبش أكثر فارين مكة فماتوا معهم مع جعفر بن أبي طالب. ثم لما ارتحل المسلمون وراجعين رجعوا معهم بعد ذلك يعني فوقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. فكان هجرتهم إنما كانت في السنة السابعة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت غزوة العسرة غزوة تبوك سميت بغزوة العسرة لأنها كانت اجتمع لها أمور عسيرة مجتمعة. أول شيء أنها كانت في صيف حار. الأمر الآخر طريق طويل. أول طريق على هذا النحو يذهب النبي هذا السفر الطويل. الأمر الآخر عدو كبير الروم. وكان الروم في هذا الوقت لهم نحو 4 ملايين جندي في مصر وفي شمال وفي بلاد الشام. وقد جندوا معهم من شعوب التي تحت أيديهم شعوب كثيرة من العرب ومن يعني أهل هذه البلاد جيوش جرارة. والمسلمون عدد بالنسبة لي قليل. كل الذين كانوا مع النبي في هذه الغزوة نحو 30,000 فقط وكانوا ذاهبين إلى مئات الألوف من الجنود. وحالة المسلمين فيها حالة شديدة كذلك ضعيفة مع والله ثم ساعة العسر. قال لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فكانت غزوة شديدة أيضا من الغزوات الشديدة التي تحملها المسلمون. فجاء أبو موسى مع مجموعته كان معهم 45 شخص هم الأشعريين وأرسل أبو موسى لأنه كان هو بمثابة يعني مقدمهم وشيخهم وإمامهم كاللغة الرسول يعني عشان أحمل معه ناس فقراء ما عندهم إبل ومهاجرين ما عندهم شيء يركبوه. فقالوا سألوا الحملان يعني أن يحملنا معه نروح الغزوة معه الداري مهم قروا يروح السير مع الأقدام. يقول وفيت النبي وهو غضبان فقال والله لا أحملكم على شيء. يقول النبي أختم وقال أنا ما عندي ولا أحملكم على شيء فرجع. يقول وافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا. هنا قال رجعت حزينا والله وصفهم بأنهم بكوا. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما أنفقوا. يعني أن الله عذر هؤلاء الذين أتوا للنبي وقالوا احملنا رسول الله معك نريد أن نذهب الغزوة معك. فالنبي قال لهم ما عندي فراح يبكوا أنهم ما يخرجوا بعكس الذين كانوا يعني يعوغون من هنا ومن هنا رواغان ويستأذوا النبي ألا يخرجوا معه، فإذا المنافقين استأذنوه بعضهم وما عنده عذر إنه ما يخرج معه، وكان النبي أذن لهم حتى إن ربنا عاتب الرسول قال له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقالوا لا يستأذنك الذين أمنوا بالله واليوم الآخر يعني جاهدوا يعني بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاضي. هذا كان حال المنافقين وهذا كان حال المؤمنين من الفقراء الذين لا يجدون يعني ما ينفقون فيبكون لهذا، يقول لما رجعت وأنا حزين، يقول رحت قلت الجماعة في قلت لهم والله الرسول قال هكذا، يقول فأخبرتهم الذي قال أني رسول الله، يقول بعدني شوي يقول لم ألبس إلا سويع وقت قليل، يقول وإذا بلال جاء ينادي يقول يا عبد الله بن قيس، هذا عبد الله بن قيس هو اسم أبو موسى الأشعري كنيته أبو موسى الأشعري طبعا هذا نسبة إلى قبيلة، وقال له تعالى عبد الله بن قيس قال له أجب رسول الله، وقال له أجب رسول الله يدعوك، يقول فلما أتيته قال النبي له خذ هذين القرينين، قرينين يعني جمل وجمل مقرون بعضهم مع بعض، وهذين القرينين وهذين القرينين ست أبعرة خذهم، يقول ابتاعهن حينئذ من سعد، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي يعني هو سعد البيض يجي أحيانا من ينفق وأحيانا من يعني يدفع شيء، يعني هذا في هذه الغزوة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال علي 300 بعير بأقتابها وأحمالها كل مؤتها بيد يده، يقول أنا بعدين لما قال لي خذ هذا وانطلق قال له انطلق بهن إلى أصحاب خذهم لأصحاب فقل إن الله أو إن رسول الله يحملكم على هؤلاء، كان الله هو اللي حملكم على هؤلاء أو رسول الله خلهم بيده فاركبوهن. طبعا كان المسلمين ما كانوا يقول كل واحد بعير، كان حين نروح على الستة على بعير والخمسة على بعير يعتقبونه كل واحد يركب شوية ويركب مدة ويمشي البعض، يقول انطلقت إليهم بهن فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ستة غيره ولكني والله لا أدعكم ما أترككم يعني حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقال رسول الله. طبعا رأى نفسه أنه يعني قد يتهمه أصحابه بالكذب، أنت الحين قبل كم دقيقة جئتنا وقلت لنا ترى الرسول يقول والله لا أحملكم ولا عندي شيء أحملكم عليه، وبعد ساعة يقول لك تعال خذ هذه، إذا أنت كنت يعني خشية أن يكون أن يظن أصحابه أنه إنما كذب عليهم في أول الأمر، فقال لهم ما تأخذ شيء ولا إلا حتى يجي معكم ناس يسمعوا مقالة الرسول الأولى التي قالها لي عندما قال لي والله لا أحمل، قال لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي إنك عندنا مصدق، قال يا رجل يعني أنا مصدق إخلان دي ولا نفعلن ما أحبب أيضا حيروح معي جماعة يسمعوا. فانطلق أبو موسى بنفر منهم جماعة حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم، ثم أعطاهم بعد ما حدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. طبعا لما راح للرسول قالوا عليه، قال أبو موسى قال تعديل، قال يا رسول الله خشي أنه يعني يكون هو الرسول قال شيء وهو ناس أنه حلف بالله، يقول الرسول حلف بالله أنه ما أحمله، فقال له يعني يا رسول الله قد حلفت أنك أنت ما تحملني والآن أعطتني هذا، فقال له إني والله لا أحلف عن شيء فأجو غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي واخذ، قال أنا حلفت على هذا ما كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني لا أجو غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فكفر النبي عن يمينه وحمله صلى الله عليه وآله وسلم. مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستحلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. نعم، هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى غزوة تبوك، خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يكون أمير على يعني على من بقي في المدينة، وكانت فاطمة عليه السلام مريضة، فالنبي خلفه من أجل هذا. طبعا لما خلفه لم يرضى، يعني علي بن أبي طالب رضي الله يريد أن يخرج كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المنافقين قالوا كلمتهم، قالوا ايه على رسول يعني رايح معركة شديدة ويمكن ما أحد يرجع منهم، فخاف على زوج ابنته وكذا وكذا فخلفه هنا. فقالوا مقالتهم وأن النبي خلفه إنما يعني الأمر لأنه خائف عليه. يعني خرج طبعا علي بن أبي طالب أول لما قال له ابقى فيها، يعني قال تخلفني في النساء والأطفال والأولاد، يعني شو تخليني أنا أقعد مع أمير على النساء والأطفال. فقال النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، وذلك أن موسى عليه السلام لما وعده الله 40 يوم فخلف ابنه على القوم، خلف أخاه هارون على القوم وقال له يعني خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال له هذا يعني كرك تكون هنا يعني بمثابة يعني موسى وهو نبي، خلف هارون وهو نبي على يعني القوم. طبعا الشيعة كأنهم أخذوا من هذا على أنه ما دام أنه خلفه بعده فهذا دليل على أنه يستخلفه كذلك إذا توفي النبي فيكون هو الخليفة بعده، ولا مناسبة لهذا الأمر. وذلك أن النبي خلف كثيرا من الصحابة على المدينة، كل ما كان يخرج غزوة كان يجعل يعني من يخلفه فيها، فقد خلف عبد الله بن مكتوم كثيرا وعلي. فليس كل من خلفه النبي أميرا على المدينة بعد خروجه منها يكون هو الخليفة بعده، ولا كان يكون مثل هذا في عبد الله بن مكتوم وغيره ممن خلفه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر أن موسى لما قال له يعني قال النبي العلي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هارون لم يخلف موسى بعد وفاته، وإنما هارون مات في خلافة موسى، مات وموسى حي، فهذا ليس معنى أن تكون مني بمنزلته بمعنى أن تكون خليفة بعدي، وأن موسى مات وخلفه هارون بعد ذلك على القوم، لا، وإنما خلفه بعده لما ذهب يناجي ربه. وأما هارون فقد توفي يعني في حياة موسى عليه السلام، يعني فاستدلال بها على يعني ما ذهب إليه الاثنى عشرية في أن مش الأولى بالخلاف الذي له الخلاف علي، استدلال باطل كذب. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم عسرة، قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوفق أعمالي عندي، قال عطاء فقال صفوان قال يعلى وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، قال فانتزع المعضوض يده من في العار، فانتزع إحدى ثنيتين فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيتين ثنيته. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقدمها كأنها في في فحل يقدمها. هذا حديث صفوان بن يعلى رضي الله تعالى عنه يتكلم عن أبيه يعلى بن أمية، يقول يعلى رضي الله تعالى عنه يقول أنا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، وكان العسرة غزوة تبوك، هذا في دليل على تسمية يعني هذا الغزوة بهذا. يقول يعلى كان يقول هي أوثق أعمال، يقول أفضل عمل يعني أثق فيه أن يكون لي به ثواب وأجر عند الله وحده، أوثق أعمال الإنسان ما يظن أنه أفضل عمل قدمه، يقول هذه أوثق أعمال عندي. يقول هذا أيضا من قضية ثانية اللي هو صفوان يقول عن يعلى عن أبيه يقول إنه كان له أجير وقاتل إنسان فعض أحدهما الأخر يا هذا بيه. يقول ما أدري هو يعني أجير يعني العض هذاك ولا ذاك الشخص الآخر هو الذي عض أجير يعني يقول نفسي رأي نفسي من العض والمعضود. شاهد يعني في القضية يقول أن هذا المعضود انتزع يده من فم العاض فهو ينتزع يده خرجت إحدى ثنية اللي هي يعني تكون على يعني في أول الفم فنزعها من خرج سنه مع هذه ثم ذهب يعني هذا الذي خرجت ثنيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا فلان يعني كثر ثنيتي فدعا الآخر قال يا رسول الله بعضني وأنا شدتي النبي أهدر ثنيته قال له ما لك شيء قال له ليس لك شيء ما في أرش طبعا كسر الثنية في الإسلام تكسر ثنية من كسر سنة كسر سنة إذا كان عمد وأما إذا كان خطأ ففيها في كل سنة 10 مليم يعني في كل سنة من السنة الإنسان 10 مليم للدية فالنبي أهدر هذه وقال شلون يعني قال يترك يده في يدك تخضيمها كما يخضم الفحل مثل ما الفحل الإبل لأن فحل الإبل يعض فقال شلون تركت يده يعني تعضها لا بد شدة وبيدافع عنها لأن هذا في يعني في منزلة الدفاع عن النفس يمنع النفس من العرض لذلك يعني لا شيء عليه في باب الدفاع عن النفس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.